زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة مجالس الإيمان، الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأكرمنا واجتبانا وأدخلنا بيته وأجلسنا نسمع كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة حبيبه صلى الله عليه وسلم. فلا يسمع ربنا جل جلاله كلامه إلا من يحب، ولا ينتفع من كلامه إلا كل مقبل طالب صادق. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، كلما سبحان الله قرأت وراجعت سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلما مررت على أخبار الغزوات، كلما استشعرت وتيقنت وتأكدت أن التاريخ والزمان يعيد نفسه، وكلما ازداد عندي اليقين أنه ينبغي للأمة أن تقرأ بتأنٍ سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ أخبار الفتن والابتلاءات التي مرت على هذه الأمة، لأن قراءة هذه المعارك والغزوات والفتن والبلاءات يعلمنا الكثير من الدروس، ويفهمنا الكثير من الأمور التي قد لا نفهمها، ويجيب عن كثير من التساؤلات والأسئلة التي قد ترد علينا ونحن لا ندري ما الجواب. فالجواب في كتاب الله، والجواب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كذلك أحوال الأمة، وبالذات ما يمر بأهلنا في غزة. والآن عندما أمر على بعض الأحداث سترون هذا بأم عينكم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يفقه سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتعلم الدروس منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا وياكم الأسبوع الماضي مع حفر الخندق، وكيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأوا بحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الخندق الذي يريد أن يحسب حفره بالقلم والورقة يعلم أنه هندسيا يحتاج هذا الخندق اللي قلنا مساحته طول كم؟ 12 كيلو متر، وعمقه 5 متر، وعرضه 5 متر، يعني بيطلع 12 ألف بخمسة بخمسة 300 ألف، بيطلع بده سنوات بالقدرات الموجودة بالأعداد الموجودة بالمكانات الموجودة يحتاج لسنوات. فإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفرونه بأقل من شهر، وهذا يدل على تأييد الله جل جلاله لأهل العزائم إذا صدقوا الله وأخذوا بالأسباب. المحللون العسكريون والجغرافيون الذين حللوا الآن الأنفاق الموجودة في غزة بالقدرات الموجودة في غزة، بعدم وجود المكانات والطاقات والقدرات الموجودة في العالم، وبالسرية التامة من غير أن يعلم أحد ممن هو فوق الأرض، يقول يستحيل أهل غزة أن يستطيعوا حفر أنفاق بطول أكثر من 500 كيلو متر بهذه القدرات. إذا نويت أن تخدم الإسلام وإذا عزمت وتوكلت على الله وبدأت، سترى كيف سيكون الله معك. هنو عم يحفروا خندق، وصلوا إلى صخرة عظيمة. كم واحد محاصر المدينة يا إخواني؟ 10,000. المدينة محاصرة 10,000 عسكري حاقدون على النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون قتله وعلى الإسلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون مع الزمن قبل وصول أهل مكة والقبائل العربية إلى المدينة ويحاصروا المدينة. هنو عم يحفروا وعم يتسابقوا مع الزمان، عرضت لهم صخرة عظيمة كبيرة. كان إذا اشتد الأمر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، عرضت لنا صخرة. النبي عليه الصلاة والسلام رابط حجرتين، الصحابة رابطين حجار، الجوع اشتد بهم، برد شديد مثل هذه الأيام، كانت الأحزاب مثل هذه الأيام. أنا كنت في مكة والمدينة الأسبوع الماضي، كنا في الليل أحيانا في مكة وفي المدينة برد قارس شديد، فبرد شديد، وبرد المدينة معروف خاصة في الليل، برد، خوف، جوع، حصار، احتمال وصول الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام يرى كل هذا، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصخرة، قال بسم الله، الفأس، قال بسم الله وضرب الصخرة. راح أول تلت، بس راح أول تلت كبر النبي عليه الصلاة والسلام، علم أن هنالك تأييد من الله. الصحابة عم براقبوا النبي عليه الصلاة والسلام وينظرون إليه، يسمعون كلامه. الآن موقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبث الأمل والتفاؤل عند الصحابة رضي الله عنهم مع الحصار. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. بلادنا اللي احنا فيها الآن، بلادنا اللي احنا فيها الآن ما وصل لحد، لا من الصحابة ولا النبي عليه الصلاة والسلام، بلادنا كانت كلها نصارى، يحكمها الروم. قال عليه الصلاة والسلام، هو في المدينة والصحابة محاصرون، قال: أعطيت مفاتيح الشام وإني أرى قصورها الحمراء الآن. من شدة اليقين، يعني كيف اليوم بالعمية بتقول كيف شايفك أنا وشايفني، نفس الأمر، كيف شايفكم الآن، إني أرى قصورها الحمراء. ثم قال بسم الله، الله أكبر، ضرب ضربة ثانية، راح تلت الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت مفاتيح اليمن وإني أرى قصورها البيضاء. ثم قال بسم الله، الله أكبر، وضرب فانهدت الصخرة، وقال: أعطيت مفاتيح فارس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض المنافقين بهالمواقف بيظهروا، شو قالوا؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المنافق من صفته أنه قليل أدب، لا يقول رسول الله، لا يصلي عليه، فإذا سمعت اسمه فصلي عليه. يقول المنافق: محمد يعدنا بفارس والروم والشام، ولا يستطيع الواحد منا أن يخرج خارج المدينة ويقضي حاجته. يعني هو أنت برا المدينة مش قادر تطلع يا رسول الله، جاي تقول لي الشام واليمن والمدائن. طبعا المنافق لا يؤمن إلا بما يرى، والمؤمن يؤمن بوعد الله. ولا حنشوف المنافقين شو عملوا بالمعركة. انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الحفر، انتهى الصحابة من الحفر، وصل أهل مكة، استغربوا بالخندق، قال هذه الفكرة غير موجودة عند العرب، بدي مش عنا. فعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي سلمان الفارسي، وهذا رأي فارسي. بدي أرجع أذكركم شوي بخريطة المدينة. عن اليمين وعن الشمال يوجد جبال. في المنطقة الجنوبية الشرقية يوجد قبيلة من قبائل اليهود ما زالت موجودة، تصالح معها النبي عليه الصلاة والسلام. حدا مذكر شو اسمه؟ بني قريظة، ذكرناها في المرة الماضية. بني قريظة اتفق معنا النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم تحمون الجنوب، لا يدخل أحد من قبلكم. الجنوب محمي من اليهود، عن اليمين جبال مكة، جبال مدينة، عن الشمال جبال مدينة. من الناحية الشمالية شرق الغرب الجبال، الجنوب اليهود، الشمال المنطقة المفتوحة. وهنالك حصل حفر الخندق، حفر الخندق من الشمال. المدينة محاصرة من الجبال، ما فين يطلعوا 10,000 على الجبال وينزلوا، صعب عليهم، وما فين يلفوا من الخلف لأن اليهود يحمون، واليهود عندهم أسوار. دائما دائما اليهود احفظوا قاعدة: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. هكذا كانت المدينة. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام، اتفق مع كعب بن أسد سيد اليهود، سيد بني قريظة، قال: نعاهد تعاهدنا ألا يدخل علينا المشركون من قبلكم؟ قالوا: نعاهدكم. في بعض الأماكن حاول المشركون يدخلوا منها إلى المدينة، ودخل فارس عظيم من فرسان مكة اسمه عمرو بن عبد ود، وتصدى له سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيد الفرسان حتى قتله. بقتل علي رضي الله تعالى عنه لعمر بن عبد ود تراجع المشركون واشتد الحصار. الآن أهل مكة مع قبائل العرب، وعلى رأسهم قبيلة اسمها غطفان. تكلمنا عنها في المرات السابقة، أن اليهود ذهبوا إليهم وأن أهل مكة ذهبوا إليهم واتفقوا معهم أن يجتمعوا، فكان عدد أهل غطفان 6,000 من القبائل العربية و4,000 من أهل مكة. فعندما اجتمع أهل مكة مع أهل غطفان على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، علموا أنهم إذا طال الحصار لا يستطيع أن يطيل الحصار على النبي عليه الصلاة والسلام. المسافر معه أكل معين، وبالصحراء ما في ماء، فدائما الجيوش في المعارك خصوصا في الصحراء تدرس قدر المياه. كم معنى مياه؟ بحكي أنت 10,000، 10,000 كم بقرة بتذبح يوميا؟ كم جمل يوميا بده يذبح؟ كم لتر ماء بدون يشربه؟ ففي عندهم قدر معين من الماء، وقدر معين من الطعام، وقدر معين من القوة. لابد خلال فترة معينة أن يجتازوا السور، أن يجتازوا الخندق ويدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأوا يتفكروا ماذا يفعلون. فقام واحد من أهل غطفان اسمه حيي بن أخطب. هذا الرجل يعلم أن الوحيد الذي يستطيع أن يدخله إلى المدينة من؟ اليهود. إيش رد تعالى قال عن اليهود؟ أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما كان في عهد ينبذه فريق منهم. فتسلل هذا الرجل حيي بن أخطب إلى بني قريظة، إلى اليهود، وسأل عن سيدهم، وكان اسمه كعب بن أسد، وجلس معه. قال: يا كعب، هل لك بعز الدهر؟ قال: ما الأمر؟ قال: إذا انتصر محمد صلى الله عليه وسلم علينا ولم يبق إلا أنتم في المدينة، لا ضربكم وقتلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب الوحيد الذي يمكننا أن ندخل فيه إلى المدينة من خلالكم، تفتحون لنا باب المدينة من الناحية الجنوبية وندخل وتقاتلون معنا وتكونوا معنا. فإذا اجتمعنا نحن وأنتم، عدد بني قريظة، اليهود من بني قريظة يتجاوز 2,000، 2,000 من بني قريظة، وفي روايات تقول 4,000. تخيل معي أقل تقدير 2,000 وبني قريظة، بني قريظة 2,000 وأهل مكة والعرب 10,000، 12,000، والنبي عليه الصلاة والسلام معه كم واحد؟ 3,000. فقالوا له: نحن وأنتم ندخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبقي منهم أحد. فقال له كعب بن أسد: لقد عاهدت محمد صلى الله عليه وسلم، والله لقد جئتني بذل الدهر، هذا مش بعز الدهر، كيف أنقض العهد؟ قال: فما زال عليه حيي حتى قلب رأيه. هيك اليهود يا إخواني، إما يجتهدوا هم للغدر أو يستخدموا هم للغدر. هذا معروف في كل تاريخ اليهود عبر مئات السنين. تسلل الخبر، مدينة صغيرة، تسلل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيحب الأخبار. ركزوا يا إخواني، الأخبار السلبية المحتملة ينشرها بسرعة. عادتنا نحن شو ما بيجينا خبر مباشرة بننشر، بعدين بعذر منكم طلعت معلومة غلط. اصبر، تأكد، خاصة الأخبار السلبية. هلأ أخطأت بخبر منيح ماشي، بس خبر سلبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ثلاثة من الصحابة، كبار الصحابة، فهمانين، عقلاء، بيفهموا عن النبي عليه الصلاة والسلام من النظرة، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، عبد الله بن رواحة. قال لهم تعالوا اذهبوا إلى اليهود، ادخلوا عليهم، اسألوهم هل ما زالوا على العهد أم غدروا بنا؟ إذا كانوا قد بقوا على العهد فأخبروني أمام الناس، وإن كانوا قد نقضوا بالعهد، اسمعوا ماذا قال، فالحنوا لي لحنا، يعني بتعطوني إشارة من بعيد، ولا تفتوا عضد الناس. احنا محاصرين، 10,000 واحد حول المدينة، الصحابة هم رجال، بس ما بدي ولا خبر يضايقهم. قالوا شو بنعمل؟ قال تقفون وتقولون عضل والقارة. مين عضل والقارة؟ إذا مذكرين شلونا؟ مين معه تويوتا مسكرة برا يا إخواني؟ مين عضل والقارة يا إخواني؟ هؤلاء إذا مذكرين بالدرس الماضي قلنا أن هنالك من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه، طلب منه 70 حافظ أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم 70 حافظا حتى يعلمهم القرآن. فقبيلة عضل والقارة غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الرجيع وقتلوهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تخبروني فتقولوا عضل والقارة، أنا أفهم عليكم أن هذا غدر من اليهود. قام سعد بن معاذ، قام سعد بن عبادة، قام عبد الله بن رواحة، ودي يعني عملية فدائية، تروح أنت عند اليهود وفي احتمال مكر وغدر قد يقتلوا. فدخلوا إليهم وقالوا سمعنا أنكم نقضتم العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا من محمد؟ من نبيكم؟ أي عهد؟ من قال أننا بيننا وبين محمد عهد؟ شنو والله صار في يعني ضغط علينا ونحن بنعترف؟ من محمد؟ وسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عملية نقض للعهد وغدر صريح واضح في وسط المدينة. عاد سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عبد الله بن رواحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقفوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله عضل والقارة. تقول الرواية أطرق النبي صلى الله عليه وسلم من صعوبة الخبر، لأنه المكان الوحيد اللي ممكن المشركين يدخلوا فيه إلى المدينة هو مكان الجنوبي، ولا يستطيع الآن النبي عليه الصلاة والسلام حفر خندق من هذا المكان. حفر الخندق بتعب شديد، بجوع شديد، بألم شديد، بمرض شديد، وغالبية الصحابة على القسم الشمالي عم يحرسوا الخندق، عن الشرق وعن الغرب في الجبال، ومن الجنوب مأمنين، وبالوسط النساء والرجال. فلان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ من يذهب يقاتل؟ إذا ترك الجبهة الشمالية يدخل عليه المشركون من الجبهة الشمالية، لأنه في بعض الثغرات بالخندق، وإذا ذهب إلى وإذا بقي على الجبهة الشمالية سيدخل المشركون من الجبهة الجنوبية. الآن تحقق قول الله جل جلاله الذي قرأناه في الصفحة الثانية من سورة الأحزاب. في سورة بالقرآن اسمها بدر، في سورة اسمها أحد، في سورة اسمها مؤتة. السورة الوحيدة التي نزلت بقصة معركة هي سورة الأحزاب، لذلك أريدكم الآن بعد هذا المجلس أن تقرؤوها. قراءتكم لسورة الأحزاب بعد ما سمعتوا قصة الأحزاب تختلف. بالصفحة الثانية شوف ربنا إيش قال، اسمع الآن الآيات، أنا قرأتها في الصلاة لكن الآن ستسمعها بطريقة مختلفة. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. بعدين إيش قربنا؟ إذ جاءوكم من فوقكم الجبهة الشمالية ومن أسفل منكم الجبهة الجنوبية وإذ زاغت الأبصار تقول الرواية بدأ الصحابة ينظرون بعضهم إلى بعض ما أدرين يحكوا شو بدنا نعمل نساءنا أطفالنا ينظر بعضهم إلى بعض نبقى هنا نرجع لهناك ماذا نفعل وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الآن ينقسم الناس بعد شهر كامل من الحصار جوع وألم وبرد شديد يخرج المنافقون هن خرجوا قبل بس ربنا بصف الأمة من جديد يخرج المنافقون شوف شو بقول ربنا تعالى بالآية اللي بعدها وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض شو الآية ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا تقول لي مفاتيح اليمن تقول لي مفاتيح الشام تقول لي مفاتيح فارس كل الوعود طلعت غرور يعني بالعامية صف حكي كلام هاي اليهود غدروا فينا ومن موقعة اليهود سيدخل المشركون علم المؤمنون الصادقون بخبر الأحزاب وباحتمالية دخول الأحزاب على المدينة من جهة اليهود ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المؤمنون قالوا صدق الله ورسوله صدق الله النصر قاد أي نصر بس خلاص ما فتحوا الباب اليهود عددهم 4000 مع أهل مكة والعرب 14000 أنتوا 3000 والخندق يدخلون عليكم من خلاله صدق الله ورسوله دغري الصفحة الثانية اللي بعدها أول صفحة ذكر المنافقين الصفحة اللي عشمالها آخر الصفحة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الآية اللي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تعرف الصورة معي الآن شوف الصورة في غزة حصار 4 شهور شو العبرة بالوقت ممكن يتغير الوقت نفس الحصار منافقو المسلمين يهود العرب المنافقون الذين الآن بسبب هذا الخير المبارك سقطت عنهم الأقنعة قالوا يعني سمعنا كثير ووعد الله كثير ووين هيك تركتوا الناس لحالة يأبى الله جل جلاله قبيل النصر إلا أن ينقي الصف لولا شدة البلاء ما نقي الصف الله حنسمع بعد شوي كيف جاء النصر بس ربنا تعالى قادر ليش بعد شهر ليه بعد شهر لا يطلع النصر ما يربي من أول يوم لو ما فيش يا حبيبي بلاء لمدة شهر ما كانوا طلعوا المنافقين ما برز المنافقون ما ثبت المؤمنون ازداد عليهم البلاء أصيب سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بسهم في كتفه في مكان مفصلي مين سعد بن معاذ؟ سعد بن معاذ سيد الأوس الأنصار أوس وخزرج سيد الأوس ليش عمره؟ كان بهديك السن عمره؟ لا قديش؟ 36 سنة أو 37 سنة. كم سنة صار له داخل في الإسلام؟ هي معركة الأحزاب بأي سنة كانت؟ 5 للهجرة. كان السنة اللي قبلها ما أسلم 6 سنين صار له داخل بالإسلام. بس كان سعد بن معاذ إذا مشى بين قومه الكل يسكت والكل ينظر إليه، إذا أراد شيئا يشير له إشارة فقط. محبوب بين قومه، صاحب هيبة، صاحب رجولية، صاحب مقام. لذلك هو الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ عن بني قريظة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام شوف لي شو وضعه ومن بعيد. ومين السيد الخزرج؟ سعد بن عبادة. سعد بن معاذ وسعد بن عبادة هن الروس بالمدينة. بينصاب سعد بن معاذ، الخندق بلش يضعف، الجبهة الجنوبية بلشت تضعف، احتمال كبير يفوتوا المشركين منه، المنافقين بلشوا ينغلوا بالمدينة وبلشوا يفتلوا على الناس ولوها ها فينا ننسحب. شوف بالآية اللي بعدها، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الآية اللي بعدها، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. بعدين ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. إن الصراحة البيت فاضي، النسوان والأولاد لحالهم، اسمح لي بدي روح، ما أقدر، المرأة والأولاد لحالهم. تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وحده. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. الله يقول وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. إن بده يهربوا من المعركة. إن يريدون إلا فرارا. الصادقون يقولون معك. الآن اليوم وصلني سبحان الله مقال لأحد الإخوة من داخل غزة، هم يقولون لا تفاوضوا يا رجال المقاومة على إيقاف المعركة. بعد كل ما قدمناه في 4 أشهر لا نريد مقابل ذلك شيئا بسيطا قليلا. صادقون المؤمنون الثابتون، إن يريدون إلا فرارا. الله يقول قسم من المنافقين يفر. يا ربي نسألك الثبات يا ربي. يا الله ما أصعب. ليش قال النبي عليه الصلاة والسلام 7 الموبقات الفرار يوم الزحف؟ اليوم سامحوني الشباب عواطف، الله أكبر وتفتح الحدود ونذهب إلى اليهود. إيه هيك؟ إيه هيك؟ هيك حكي يعني؟ عم بقول لك هو مش عبد كريم وفلان وعلان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدن. شو بتتوقع؟ قديه النبي كلامه مؤثر؟ تخيل النبي يطلع يوقف يخطب خطبة في يوم مثلا، قديش خطبة النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرة؟ وما هيك كانوا يفروا. شغل الإيمان أساس، هذا الإعداد الأساسي. إعداد الإيمان، إعداد الثبات، إعداد القرآن، إعداد الرسوخ، إعداد التعلق بالله. داخل الخيام الآن، لأنهم يعلمون أن الذي جعلهم يصمدون هو القرآن، فأخرجوا سبب الصمود الآن تحت المطر والبرد والجوع والألم يتدارسون القرآن. الله يدركم يا أهل غزة. من أنتم؟ من أنتم؟ كنا نسمع عن عسقلان، وكنا نسمع عن تلك البلاد المباركة، لكن ما كنا ندري أن أهلها إلى هذا الحد من الإيمان. فنسأل الله لهم الثبات وأن نتعلم منهم تلك الدروس المباركة. سيدنا سعد بن معاذ حملوه وأرادوا أن يعالجوه، دعا بدعاء عجيب. شوف شو قال، ركز بالدعاء. قال سيدنا سعد رضي الله عنه رفع يديه، قال اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم أني أحب الجهاد في سبيلك. اللهم إن كنت قد كتبت على العدو الهزيمة فافجر جرحي حتى أستشهد فيك، حتى أكون شهيد. وإن كنت قد أخرت ذلك فأخر لي ذلك حتى أقاتلهم فيك. اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. يا رب أنا بعثني نبيك صلى الله عليه وسلم وقال لي روح شوف لي بني قريظة غدروا فيه ولا لا، طلعوا غادرين. يا رب ما بدي موت هلا، لسه بعدني ما شفت شو حيصير ببني قريظة. يا رب لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. تقول الرواية فالتأم الجرح، ما شفى ما شفيها، التأم ضب الجرح. دعوة المجاهد مستجابة. يا رب إذا كنت كتبت أن الحرب خلاص خلصت، هزموا بدو يمشوا، أنا مستعد استشهد الآن. أنا أحب يا رب إنك تعلم كما أنا أحب الشهادة، بس يا رب إذا بعد في معركة وفي قتال وفي نصر لألنا خليني شوف قبل ما موت بس ماذا سيحدث باليهود. شوفوا هلأ ذكروني إذا ختمت المجلس بدون ما أكون شو بصير مع سعد بعض، ذكروني. قال فلتأم الجرح. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بوسط المدينة، أول شيء مباشرة أرسل فريق لحماية النساء والأطفال، جمع الصحابة رضي الله عنهم، أخذ استعدادهم. ثم بعدما جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة عبد الله بن رواحة وقالوا له عضل والقارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطرق حتى تقول الرواية غطى رأسه وجلس يتفكر، ثم نزع رأسه ووقف وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبشروا بالنصر. جاي خبر النقض العهد، قال أبشروا بالنصر. هيك نضل متفائلين، مش أي خبر نياس، أبشروا بالنصر يا إخواني. وعد الله ولا مش وعد الله؟ وعد مين؟ وعد الله. اللي ممكن تشك فيه وعد غير الله، لكن وعد الله لا يشك به، وعد الله. وهل يخلف الله الميعاد؟ قال أبشروا بالنصر. فكر النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن في عند اليهود، في عندي غطفان، في عندي أهل مكة، في عندي حل. ما هو الحل؟ اليهود ماكرين، اليهود يريدوا أن يستأصلوا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه عايش معهم بالمدينة، وأهل مكة عندهم مكر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل غطفان ما قالوا كتير عداوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس طالعين عشان الوعود اللي وعدوهم إياها بالتمور وبالأموال. فقال الحل الوحيد النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعمل اتفاقية مع أهل غطفان اللي عددهم 6000، إذا بينسحب 6000 من الجيش أكثر من نص الجيش. فاستطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى سيد غطفان. من هو؟ حيي بن أخطب، لنعنه من شوي. فجلس معه وقال إنك لم تأتي لشيء بيننا وبينك إلا من أجل المال والتمر، وقد وعدك أهل مكة به، وإني أعدك أن أعطيك ثلث تمر المدينة لمدة عام كامل، والمدينة أسأل الله تعالى أن يكرمكم جميعا وتزروها ممتلئة بالنخيل. يا إخواني كلها نخيل، يعني أطنان التمور تخرج يوميا من المدينة. فقال أعدكم بثلث تمر المدينة لمدة عام كامل. فقالوا وافقنا. قال بشرط أن يوافق أصحابي. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام بالشورى، أعطى رأيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يوافق أصحابي. عاد النبي عليه الصلاة والسلام ما في يعمل شورى كبيرة وعالية، إنه موضوع سري بده يعني سرعة أخذ قرار. مين دعا؟ سعد بن معاذ، سعد بن عبادة. فقال يا سعد يعني عندي لكم مقترح. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال نعاهد أهل غطفان على أن نعطيهم ثلث تمر المدينة لمدة عام كامل. سعد بن معاذ قال يا رسول الله هذا أمر الله علينا ولا من عندك؟ يعني هذا رأي ممكن نعطي رأينا ولا خلاص سمع وطاعة؟ قال لا هذا رأي من عندي. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله، سعد بن معاذ إيش يا إخوي؟ مصاب، مصاب، الدم يسيل منه، أهله اللي هو سيد الأوس معرضين للقتل. قال يا رسول الله كنا نعبد الأوثان وكنا قد عكفنا على عبادة الأوثان، ولم يستطع واحد من أهل غطفان أن يأخذ منا تمرة واحدة عنوة إلا قرا أو بيعا، يا ضيافي يا بيشتروا منا. الآن وقد آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يأخذون التمر منا عنوة والله لا نعطيهم تمرة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كرمالك عم بتفكر كرمال أهلك يا رسول الله كنا كفار، ما كان واحد من ابن مرة من غطفان يجي يأخذ تمرة يا رسول الله إلا إذا ضيفناه أو اشترى من عندنا. هلأ بس أمنا بالله وبرسول الله بدون يأخذوا منا تلت التمر، والله لا نعطيهم تمرة، نقاتلهم، فهذا وعد الله ووعد رسوله أن ننتصر. فقال صلى الله عليه وسلم أنت وذاك أبشر، الرأي رأيك. فقام سعد بن معاذ أخذ الكنف زي قرطاس كتبوا عليه الاتفاقية، فمسح سعد بن عبادة الاتفاق وقال عليه الصلاة والسلام أرسلوا إلى أهل غطفان أن المجلس الشورى الموجود عندي لم يرضى بهذا الرأي، ما بدنا، ويلا اللي بإيدكم اعملوه، لن نعطيكم شيء. اشتد البلاء، خندق، جوع، ألم، برد، نقض عهد، غدر من اليهود، إصابة قائد من القادة، خطر على النساء، خطر على الرجال، صدق المؤمنين، تنقية الصف، صبر واحتساب، أخذ بكل الأسباب، توكل على الله. الآن قطعا ماذا سيحدث؟ خلاص خلصت، بس بتحفظوها قاعدة. بعد طول البلاء، صبر واحتساب، تنقية الصف، خروج المنافقين، ثبات المؤمنين، تقديم الأسباب، استعداد لتقديم كل ما أعطاهم الله، قطعا الآن سيأتي النصر. أعيد الآية، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. خليك عيدة وكررها الآية وتاني صفحة بالأحزاب، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قبل ما أحكي لك عن الريح والجنود اللي لم تروها، بتعرف شو السبب الأساسي بانتصار الصحابة في الأحزاب؟ حدا بيعرف؟ حدا قارئ قصة الأحزاب من قبل؟ نعم، شوف احفظ قاعدة، دائما النصر إذا جاء بمثل هذه الحالات عندما تغلق كل الأبواب لا يكون النصر عبر فكرة موجودة عند أحد، وإن شاء الله ثقة بوعد الله الأيام القادمة سنرى أشياء ما كان أحد يتوقعها. شوف في أبواب للنصر واحتمالات للنصر الناس ممكن تفكر فيها، بجيب لها مثلا أنا محلل عسكري استراتيجي، شو بتتوقع؟ بقول لك أنا حلل يا دويري، حلل لي. فبقول لك أنا والله بتوقع كذا، ولا دويري ولا أبو دويري ولا أمي دويري ولا حدا، هلأ حتشوف الأيام القادمة ولا حدا، وستذكرون ما أقول لكم، لا أعلم الغيب، لكن هذا وعد الله وهذا وعد رسول الله، حتى تعلم أن النصر من عند الله، يعني ربنا لا يحتاج إلى إشارة أحد ولا لرأي أحد ولا لاقتراح أحد، لا أحد من البشر يشير على الله. سيفاجئنا الله بسبب من أسباب النصر لنرى أنه بديع مبدع في نصر عباده المؤمنين. بتتوقع واحد يأسلم بهالمرحلة من أهل العرب المحاصرين المدينة؟ ما حدا بيأسلم. إمتى الواحد ممكن يأسلم؟ إذا في احتمال نصر للطرف الآخر، أما إذا في احتمال يعني هزيمة للطرف الآخر ما بيأسلم. 10,000 و4,000 من اليهود، 14,000، 3,000 داخل المدينة، صبنا السيد اللي قالهم مين بده يسلم؟ بل بالعكس، لأن الموجة طالعة بركب على الموجة، ظل فوق. بينسحب واحد من أهل غطفان اسمه نعيم بن مسعود، لم يعرف عنه في السيرة شيء إلا هذا الموقف، وكفاه هذا الموقف. نعيم بن مسعود بينسحب من أهل غطفان، لا من أهل مكة من قريش ولا من اليهود، بينسحب وبيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام بقول له يا رسول الله أريد أن أسلم. إيه شو جابك أنت؟ شو أريد أن أسلم؟ هيك جاي لحالك؟ قال له لحالي. قال له بس بصراحة أنت شو حتفيدنا؟ أنت واحد ما حتعمل شيء. قال له تعال لك شو بتعمل. قال اذهب، وطبعا سأل عنه النبي عليه السلام، رسول الله يعلم بالأنساب، وطلع نعيم ابن مسعود رجل صاحب هيبة ووهرة وكلمته مسموعة عند اليهود وعند أهل مكة. قال اذهب وخذل عنا الناس. والله ما أنا مش عارف شو بدول لك يا نعيم، روح زوف دبر حالك أنت، تضلك معنا مش هتفيدنا بشي، روح من لك شي عملي. قال يا ابن يا نعيم فإن الحرب خدعة، وفي رواية فإن الحرب خدعة، شربة أو شربة بجوز بالروايتين، أنت دبر حالك أنا مش عارف كيف. قال فإذا بنعيم، وده مش مصلي ولا ركعتين بالإسلام بعده، الزلمة مسلم جديد. فإذا بنعيم يجلس يتفكر يتفكر يتفكر، قال فيفتح الله عليه بخدعة عجيبة، فيذهب إلى اليهود بالمدينة فيدخل عليهم، هم ظنهم إنه إيش من غطفان بعده كافر مشرك. فقال يا بني قريظة تعلمون مقامي عندكم؟ طبعا يا نعيم أنت الزلمة كل ما نروح ونرجع القبائل بنزورك وبتزورنا، تفضل شو رأيكم؟ قال إنكم تعيشون مع محمد في المدينة، وإن محمدا إذا انتصر ليقتلكم جميعا عن بكرة أبيكم، وإن أهل مكة يستعينون بكم لا لشيء إلا لينتصرهم. قالوا ماذا عندك؟ طب شو رأيك؟ قال رأيي أن تطلبوا منهم الرهائن فتبقوهم عندكم، فإذا انسحبوا تكون الرهائن عندكم، وإذا لم ينسحبوا تقاتلوا معكم. قالوا الرأي رأيك، أبشر هذا الرأي مضبوط. انسحب راح لوين؟ عند أهل مكة. قال لأهل مكة يا أهل مكة إن اليهود معروفون بالغدر، وهؤلاء يريدون أن يغدروا بكم. قالوا ما الدليل؟ قال إذا سألوكم الرهائن فاعلموا أنهم يريدوا أن يغدروا بكم، فقاتلوهم ولا تكونوا معهم. دي برقم من نعيم، شو النعيم؟ رضي الله عنه اجمعنا مع نعيم وارزق أهل غزة كنعيم. لا مش حيطلع واحد كنعيم، عشان النصر ما كانش حدا متوقع بيكون، ولا حدا عارف كيف النصر حيكون بإذن الله عز وجل. قال فإذا بأهل مكة خلاص بلش الرعب الآن، يخاف معقول يغدروا فينا، والله اليهود بيعملوها. بيبعثوا لليهود بيقولوا يا بني قريظة، أوف خمس دقائق، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني نخاف منه فنريد أن نغزو محمدا. فبيرسلوا لهم يهود بني قريظة لأهل مكة شو نريد؟ نريد منكم الرهان. وصل الخبر لعند أهل مكة نريد الرهان، فقالوا هؤلاء يريدون أن يغدروا بكم، فتقاتلوا فيما بينهم. في نفس الوقت جاءت ريح تقول الرواية داخل الخندق داخل المدينة لا تحرك شيء، خارج الخندق قلبت كل القدور، أطفأت كل النيران، هدمت كل الخيم، لا يستطيع أحد أن يقف. شو ريح؟ ريح كما أهلك الله جل جلاله بها قوم عاد، ريح صرصر عاتية، فلم تبق شيئا من قدورهم ولا متاعهم ولا خيمهم. غدر اليهود هن ظنوا فيه، وغدر أهل مكة بهم، وجاءت اليهود وكذلك الجند الثالث. الله قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إيش الجنود؟ شو الدليل أنه كان في جنود؟ تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وتداعى أهل الأحزاب أن يأخذوا متاعهم ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته بعد شهر من الحصار لم يدخل فيه بيته، بمجرد أن دخل النبي إلى بيته تقول عائشة إذا بجبريل يأتينا زائرا، تقول عائشة وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الغبار عن جبريل، أي أنه كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا جبريل، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد تضع ثياب الحرب؟ والله ما وضعنا السلاح بعد. مين ما وضعنا؟ مين كاين معك يا جبريل؟ معه كتيبة، معه كتيبة الملائكة كتيبة. قال والله ما وضعنا السلاح بعد. قال مرني بأمرك، إيش المطلوب يا جبريل؟ قال اذهب إلى بني قريظة، هؤلاء اللي غدروا فيك، اللي غدروا فيك تتركهم؟ نصرك الله لكن لا يبقوا في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم الكلمة المعهودة المعلومة ليحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التسابق إليهم، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ماذا حصل مع بني قريظة؟ وماذا حصل مع سعد بن معاذ؟ لقال له لربنا تعالى: يا ربي، إن كنت قد أبقيت لنا جهادا فاجعلني ممن يجاهد في سبيلك، ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. هل يا ترى أقر الله عين سعد ببني قريظة؟ إن شاء الله تعالى إن مد الله في أعمالنا نبين ذلك الأسبوع القادم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.